لفضيله

صلاته وسلامه. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وعليكم ما

لا تجعلوا دعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه والله بكل شيء عليم.